وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. نسأل الله عز وجل أن يحيينا بالوحي وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في الحقيقة كنا تكلمنا في رسالة سابقة من رسائل الفجر عن مسألة يعني الآيات الكونية والأخبار التي يذكرها الله سبحانه وبحمده عن الآيات الكونية، وتكلمنا ان احنا قد ايه محتاجين الحقيقه ان احنا نتفكر في الايات دي، وان احنا لا ننظر اليها نظرا سطحيا على انها امور عابره وخلاص، لا، احنا محتاجين نتفكر في الصفات اللي ربنا ذكرها عن هذه المخلوقات، ومحتاجين من خلال صفاتها برضو نستدل على صفات الخالق سبحانه وبحمده، محتاجين نشوف فيها برضو ادله وبراهين على توحيد ربنا، ومحتاجين برضو نشوف فيها أدلة وبراهين على قدرة ربنا وعلمه وحكمته وأسماءه وصفاته. كمان محتاجين مسألة مهمة قوي بقى ممكن احنا مش بناخد بالنا منها شوية، ان احنا نتفكر في نعمة الله في هذا المخلوق، مخلوقات الله سبحانه وبحمده. يعني احنا لما نيجي نتأمل مثلا في الليل والنهار، لما نيجي نتأمل في الليل والنهار، يعني لو كان الليل هو الحياة كلها عبارة عن ليل بس، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فعلا تخيلوا كده، يعني من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني فعلا تخيل كده، يعني مين غير ربنا ممكن يأتينا بضياء نمشي فيه ونباشر فيه حياتنا ونفعل. طيب لو كان العكس، لو كان النهار ده علينا سرمد إلى يوم القيامة، يعني مين غير ربنا ممكن يأتينا بليل عشان نسكن فيه ونهدأ ونفعل فعلا سبحان الله، بعضنا ممكن ما يكونش فكر قبل كده في مسألة إن الليل ده بيخلفه نهار والنهار يخلفه ليل والليل يخلفه نهار، ما فكرش في إن إحنا لا تكاد تمر 24 ساعة إلا يكون مر علينا ليل ومر علينا نهار، ما فكرش فعلا لو فضل الوقت كله ليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو فضل الوقت كله نهار سرمدا إلى يوم القيامة، إن هو إزاي يقدر يباشر مصالح حياته. يعني ربنا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، الليل لباسا للسكون والهدوء، وجعل النهار معاشا نمشي فيه ونتحرك فيه. ربنا عز وجل من نعمه علينا مسألة تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حقيقي فعلا هي نعمة من الله سبحانه وبحمده. ولذلك أنا بسأل نفسي وبسألك، كم مرة شكرت ربنا على نعمة اختلاف الليل والنهار؟ بجد كم مرة شكرت ربنا على إن في ليل يخلفه نهار ونهار يخلفه ليل؟ كم مرة شكرت ربنا على الليل ده وما يأتي به وعلى النهار وما يأتي به؟ كم مرة شكرت ربنا على النعمة دي؟ سبحان الله، أي قدرة في الأرض من قدرات البشر أو المخلوقين حتى لو اجتمعوا كلهم يقدروا يوجدوا هذه السورة الرائعة المحكمة من تعاقب واختلاف الليل والنهار؟ والسؤال، أنت عرفت إن فيه ليل بيجي ويعقبه نهار ونهار ويعقبه ليل، دي المفروض انها زي ما قلنا لما تتفكر فيها تذكرك بحاجات، زي ما اتكلمنا مثلا في آية الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، تمام؟ قلنا هتذكرك بحاجات برضو، كون الليل يختلف مع النهار والنهار يختلف مع الليل، وده يخلف ده وده يخلف ده، فيها برضو معنى ان كل حد ملتزم بميعاده وملتزم بحده ما تجاوزوش. انت هل تفكرت فيها فتذكرت حاجة معينة فتذكرت حالك؟ هل تفكرت في النعمة دي فشكرت؟ ولذلك شوف يعني الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل الفجر، ربنا سبحانه وبحمده يعني نبهنا فيها بقى بشكل واضح على ان امثال هذه الايات الكونية لا ينبغي ان تمر علينا مرور الكرام. ازاي؟ يعني يمكن احنا مثلا لما تناولنا آية للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، ممكن نكون احنا اللي حاولنا نفكر شوية، ممكن ما كانتش بصورة تصريحية، يمكن كانت واضحة جدا بصورة تلميحية، بس يمكن ما كانتش واضحة بصورة تصريحية ان ربنا بيقول ازاي احنا ننتفع بهذه الآية الكونية، وازاي فعلا احنا المفروض نستفيد من امثال هذه الآيات الكونية. لكن الحقيقة احنا النهاردة مع حاجة في منتهى الوضوح في منتهى الصراحة، وربنا بيؤكد بشكل واضح جدا. ربنا يقول في سورة الفرقان في الآية 62، ربنا يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله، في يعني خواتيم سورة الفرقان الله سبحانه وبحمده بدأ يحدثنا عن آياته الكونية، فيقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سراجا وقمرا منيرا. نفس الأربع آيات اللي عدوا معنا قبل كده، آية الشمس والقمر والليل والنهار. ربنا جعل هنا في أوصاف مختلفة شوية، يعني ربنا وصف هنا وجعل فيها سراجا اللي هو الشمس، وقمرا منيرا القمر طبعا المعروف، وجاء حديث لربنا عن الليل والنهار، وربنا أكد فيه في وضوح شديد جدا، قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. طيب يعني إيه خلفة؟ الحقيقة المفسرين اليوم فيها كلام لطيف جدا، بعضهم وده كان برضو استعمال العرب للكلمة، خلفة يعني يخلف بعضه بعضا زي تعاقب الليل والنهار. تمام، يعني الليل يجي يخلفه نهار، والنهار يجي يخلفه ليل، فكل واحد فيهم يخلف الثاني، واحد يخلف الثاني، واحد يخلف الثاني، واحد يخلف الثاني، واحد يخلف الثاني. ده المعنى الاول للخلفه. تمام، خلفه اي يخلف بعضه بعضا. تمام، طيب ده معنى. في معنى تاني برضو للخلفه وهو الاختلاف. يعني ايه الاختلاف؟ التباين العجيب بتاعهم، يعني وكان دي صوره ودي الصوره اللي عكسها. يعني هنا عندنا بياض في النهار وعندنا سواد في الليل، عندنا حركة وكذا في النهار وعندنا سكون في الليل. الخلفة المراد بها برضو الاختلاف والتناقض، دي صورة ودي صورة تانية خالص. سبحان الله، زي ما قلت صفحة الكون مختلفة تماما في النهار عن صفحة الكون في الليل. سبحان الله، لما تبص حتى زي ما قلنا لصفحة السماء كده تجد اختلاف عجيب بين الليل وبين النهار. ده المعنى التاني للخلفة. بعض المفسرين الحياة زي ابن عباس وغيرهم كانوا بيقولوا ان في اشارة برضو المعنى مهم، ويمكن ده الى حد كبير هيكون مسألة عملية اكتر. ازاي؟ يعني النهار فيه خلفة يعني من الليل، والليل فيه خلفة من النهار. يعني ايه؟ يعني اللي فاته حاجة بالليل ممكن يقضيها بالنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويفعل ان اللي يفوته حزبه من الليل اللي هو يعني ورده من قيام الليل وكده ممكن يقضيه في النهار. تمام، يبقى خلفة يعني فيه خلف من تعويض، يعني ان ممكن نعوض في الليل اللي فاتنا في النهار ونعوض في النهار اللي فاتنا في الليل. فعلا ممكن الانسان الاساءة اللي اساءها في النهار ممكن يصلح هذا في الليل، وممكن ما اساءه في الليل يصلحه في النهار. تمام، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. طيب ربنا بيقول لنا ان جعل الليل والنهار بالشكل ده، شكل ايه؟ ان الليل مختلف تماما عن النهار من ناحية الخلق، وكمان ان الليل بيخلف النهار وراء على طول، الليل يجي وراء النهار والليل يجي وراء النهار. طيب ولذلك ده هيترتب عليه ان هيكون في فرصة في الليل لتعويض ما تم في النهار، وفرصة في النهار لتعويض ما تم في الليل. المفروض ان الكلام ده الانسان اللي يعرفه ويشوفه كده في مخلوقات الله عز وجل، يرى فيه الكثير من أسماء الله وصفاته، يرى فيه شواهد كتيرة قوي على أسماء كتير من أسماء ربنا. والمفروض إن هذه الآية الكونية ترسل لنا رسائل، ترسل لنا رسائل واضحة. يعني إيه ترسل لنا رسائل؟ يعني تذكرنا بحاجات. فزي ما قلنا لما الإنسان يتفكر يتذكر، ولما الإنسان يتفكر يشكر. تمام؟ إحنا عايزين نتفكر لنتذكر، ونتفكر لنشكر. يعني إيه نتفكر لنتذكر؟ يعني إيه نتفكر لنشكر؟ هقول لحضرتك. نتفكر لنتذكر إزاي؟ لما تقعد تبص كده على الليل وهو بيخلو في النهار، والنهار وهو بيخلو في الليل، وكل واحد زي ما قلنا قبل كده كل واحد يلتزم بالفلك، إنه يسبح في الفلك اللي خلق ليه، بتشوف فعلا ان هذا المخلوق ازاي فيه احكام وفيه انضباط وفيه التزام، وانت تتذكر تقصيرك انت في كده واهمالك لكده للاسف الشديد. كمان لما تشوف سبحان الله ان الليل مختلف خالص عن النهار، والنهار مختلف خالص عن الليل، سبحان الله، وتشوف قدرة الرب سبحانه وبحمده، ان الله سبحانه وتعالى يخرج من رحم الظلام نورا، ويفلق هذا الليل بالصبح الذي يستجلب سرورا. فلذلك لما تشوف الصورة دي، تشوف الصورة دي قدام عينك، زي ما ربنا بيقول مثلا في سورة الضحى اللي أنا دايما بسميها سورة المواساة، يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولذلك لما تشوف، لما ربنا يقول لك إن الليل بيخلو في النهار والنهار بيخلو في الليل، توصل لك رسائل تذكرك بأمور. تذكرك بإيه؟ تذكرك بأن الليل مهما طال لابد من بلاج الفجر. الحقيقة تذكرك بكده، تذكرك أن مهما الليل سيشتد سيشتد سيشتد سيشتد، وتشوف شكل الدنيا ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة، فيه فجر جاي، فيه نور جاي. فده يديك أمل في الله سبحانه وبحمده، وده يديك تفاؤل إن شاء الله مع اللي جاي. بل بالعكس، أشد درجات الليل ظلمة هي الدرجة اللي تعقب من بلاج الفجر مباشرة. فلذلك الخلفة ان الليل يخلو في النهار، او عذرا ان النهار يخلو في الليل، ده يديك امل، يديك تفاؤل، ما يخليكش تحبط ولا تيأس ابدا. زي ما الضحى بيجي يجهز تماما على كل ذرة ظلام موجودة، ويعني لما الانسان يشوف دي لا يحسن الظن بربه، يتذكر قدرة ربنا. قدرة ربنا يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يتذكر أن ربه هو رب الفلق الذي يفلق من رحم الظلام نورا، ومن رحم الحزن سرورا، الذي يفلق المخلوقات ويفلق الأرض. لما يتذكر الإنسان ذلك فما ييأسش أبدا، ما يحبطش أبدا، يتذكر قدرة الله، يتذكر قوة الله، يحسن الظن بالله سبحانه وبحمده، يتذكر ان ربنا لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. يتذكر الكلام ده الانسان، يتذكر الكلام ده فعلا. طيب لما يشوف ان الليل خلف النهار، لما يشوف ان الليل خلف النهار، يعلم ان طبيعة الدنيا دي انها لا تدوم على حال، وانها دول، وان من طبيعة الدنيا ان الانسان قد يعقب السرور حزن، وإن الشيء مهما علا وارتفع فإنه قد يقع، وإن هذه سنة الحياة في الدنيا. فالإنسان ما يصدمش وما يتألمش وما يحبطش لما يشوف الدنيا كانت عالية عالية عالية وبعد كده وقعت، لا. فلذلك يوطن نفسه على إن برضو النهار نهار نهار في الآخر بيعقبه ليل، والنهار ده بيبدأ صغير صغير صغير صغير صغير وبعدين يكبر خالص، وبعد كده يبدأ في التناقص تاني. ده يذكره بمصيره هو، يذكره بمصيره هو. أنت كأنك بتشوف قصة حياتك كل يوم، حقيقي بتشوف قصة حياتك كل يوم، بتشوف ازاي بتبدأ صغير زي ما النهار بيبدأ صغير صغير صغير صغير صغير صغير، وتعرف ان النهار ده ليه نهاية في النهاية، ان القصة ليها لحظة هتنتهي فيها وتيجي الضلمة تاني. انت كنت في ضلمة، كنت في ضلمة في بطن امك، وبعد كده بدأت تخرج للنور، رويدة رويدة رويدة رويدة دي نورت خالص في مرحلة ما، بعد كده بدأ النور ده في التناقص التناقص التناقص التناقص التناقص، وترجع تاني لبطن أم جديدة أو أمك الحقيقية اللي هي الأرض، ترجع للظلام تاني. يذكر الإنسان بحياته. يا جماعة الليل والنهار اللي هو بيجوا ورا بعض دول بيفكرونا بمعاني كتير قوي، بيذكرونا بمعاني كتير قوي. بيذكرك بمعنى الحياة إزاي بتبدأ وإزاي بتنتهي مع النهار، بيذكرك بإن الظلمة دي مهما طالت هيجي برضو نهار تاني، بيذكرك فعلا بأطوار الخلق، أطوار الخلق. أنت كنت في صلب، ما انتقلت من صلب لصلب لصلب لصلب لصلب في عالم الظلام، بعد كده خرجت للنور، بعد كده تخش القبر تاني، بعد كده تخرج تاني من القبر، يبدأ فصل جديد، وهكذا. بيذكر الإنسان بكده أدلة يعني شاهدة على الخلق وعلى البعث وعلى قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وبحمده. ده بيذكرك بالكلام ده لمن أراد أن يتذكر، يتذكر الحياة وأطوار الخلق، يتذكر هو نفسه الدنيا إزاي بتمر، ما يحبطش. ده في النهار بس، لما تبص على الليل يتذكر ان الليل ده لا شك ان هو يعني بيبدأ ظلمة قليلة، وبعدين الظلمة تشتد قوي، وبعد كده تيجي يعني تمحي تماما هذه الظلمة. يخلي الإنسان برضو يتذكر ان ان شاء الله الفرج قريب، وان ان شاء الله اليسر ده هيبدد العسر ان شاء الله، ويكون عنده أمل وعنده تفاؤل في الله سبحانه وبحمده، ويحسن الظن بربه. كل دي رسائل احنا ممكن نتذكرها لما نشوف الليل والنهار وازاي هم خلفة، ازاي الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل، وازاي الانسان يشوف فعلا سبحان الله ان يعني يبدأ النهار ينتصر في المعركة، يبدأ انتصاره بانبلاج الفجر، وبعد كده يكون في اوج انتصاره في وقت الضحى، ويبدأ الظلام تاني ياخد جولة جديدة. فلذلك يفهم ان الحياة جولات، ويفهم انها دول، وان الجولة الواحدة هي مش نهاية المطاف. ولذلك الانسان محتاج يتذكر معنى مهم جدا بقى. ايه اللي محتاج يتذكره؟ محتاج يتذكر ان مع نهاية كل ليلة وبداية كل يوم يبدأ صفحة جديدة مع ربنا. دي حاجة مهمة جدا والله يا جماعة، ان انت مع نهاية كل ظلمة. كتير مننا اسير قوي لايه؟ لفترة معينة من حياته، أسير لأخطائه بتاع امبارح، خلاص الصبح طلع انسى امبارح، ابدأ صفحة جديدة مع ربنا. الليل والنهار بيخلفوا بعضهم عشان انت تتذكر ان انت ينبغي انك تبدأ صفحة جديدة. الكون كله بيبدأ صفحة جديدة، ما هو النهار اللي جاي بكرة ده مش هو النهار بتاع امبارح، ده نهار جديد، واخد بالك؟ والليل اللي جه ده مش الليل بتاع امبارح، ده ليل جديد. ولذلك انت مع كل انبلاج صبح بتبدأ صفحة جديدة، صفحة بيضة مع ربنا، زي ما الكون كله بدأ صفحة جديدة، زي ما السماء اللي انت شايفها بدأت صفحة جديدة، زي ما الأرض اللي انت بتدوب عليها بدأت صفحة جديدة، انت لازم تبدأ صفحة جديدة. ما تبقاش أسير الصفحة بتاع الماضي بقى، وتقعد تبكي على لبن المسكوب، وتقعد مش عارف ايه، وتقعد محبط. واستغل على قد ما تقدر فترة النشاط دي، استغلها انك تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وبحمده. ولذلك برضو الليل والنهار يذكرونا بإيه؟ الليل يجي فتبقى فرصة نشاط، اغتنم على قد ما تقدر، لأن النهار لما يجي ممكن ما يكونش عندك فرصة، عذرا، النهار لما يجي اغتنم الفرصة واجتهد جامد جدا جدا جدا، لأن الليل لما يجي ممكن يحجم حركتك شوية، فلما يحجم حركتك ما تقدرش تعمل حاجة. ولذلك برضو الكلام ده يذكرنا بمعنى ايه؟ بمعنى الانسان يغتنم صحته قبل مرضه، ويغتنم قوته قبل ضعفه، ويغتنم فراغه قبل شغله، يغتنم عمره النهاردة، يغتنم حياته قبل موته. انت اغتنم النهار على قد ما تقدر، لان النهار ربنا جعله معاش، فرصة يعني نمشي فيه، ضياء نمشي فيه، ويجي الليل نسكن بقى. فشوف سبحان الله بيعلمك اول ما تيجي الفرصة اغتنمها واهتبلها وابذل قصارى جهدك. ولما يجي الليل ولما تكون الظروف قاسية كده، حافظ على مكتسباتك، وحاول ان انت تسكن، وفي سكونك انت بتريح عشان بتتهيأ لجولة جديدة. يا الله، ده محتاجين نتعامل كده برضو مع الفتن، كده مع الشهوات، كده مع اعدائنا. لما يكون في مساحة نستثمرها ونملاها بكل ما أوتينا من قوة، لما تيجي بقى الظروف تكون والدنيا والضلمة تغلب، احنا محتاجين نسكن. بس مش عايزين نسكن السكون اللي هو بتاع الإحباط واليأس، لا، نسكن ان احنا بنلتقط أنفسنا، بنعيد ترميم حصننا، بنحاول ان احنا نرمم كل ما تهدم، ونتمم كل ما نقص على قد ما نقدر، وبنتأهب لجولة جديدة أول ما الفرصة تيجي والنور يبدأ. ولذلك الليل يؤمر بقيام الليل، يعمر بغيره من الطاعات، يسكن الإنسان فيه، يستريح الإنسان فيه عشان يبدأ يواصل جولة جديدة. الحقيقة المعاني اللي احنا المفروض نتذكرها من إن الليل والنهار خلفة مش هتنتهي، بس كتير من الشواهد حاضرة قدامنا. أنا دايما كنت بقول إن كل المعاني الشرعية الإيمانية لها شواهد حياتية واقعية، المعاني الشرعية دي كلها لها شواهد ناطقة بيها في حياتنا وفي واقعنا. ده على ان الليل بيخلف النهار. طب ان الليل مختلف عن النهار، الليل مختلف عن النهار، انت تدرك ان الكون كده، الكون ماشي كده، في انسان صالح وفي انسان طالح. لما تشوف النهار تعرف ان في حد كده، لما تشوف الليل تعرف ان في حد مختلف تماما، ان بيبقى فيه خير وفيه شر، ان فيه سراء وفيه ضراء. لما تشوف هذا التناقض العجيب، دي حالة ودي حالة، ده مخلوق لله وده مخلوق لله، تدرك قدرة ربنا انه بيخلق الشيء نقيده سبحان الله، وبيخلق الشيء من نقيده. يا الله، مش بس بيخلق الشيء ونقيده، ده بيخلق الشيء من نقيده، بيخلق الليل من النهار والنهار من الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. لا تشوف، تعرف قدرة ربنا، تعرف ان يعني وده اكمل ما يكون وده اكمل ما يكون وده اتم ما يكون وده اتم ما يكون. لما تشوف التباين ده تعرف ان في تباين في الكون، في تباين في البشر، في تباين في الاحوال. انت تختار لك حالة بقى، تختار لك حالة، ده يذكرك عشان تختار لك حال. طيب، او اراد شكورا، كل ده في لمن ايه؟ لمن اراد ان يتذكر، فرصة انك تتذكر بقى. ولذلك في قراءة حمزة، لمن أراد أن يذكر، لأنها فرصة بقى. المفروض إن أنت الليل والنهار، كون الليل خلفة والنهار خلفة، ما يعدوش عليك كده بقى، تذكر الله سبحانه. في أذكار صباح وفي أذكار مساء، في أوراد من الصلوات ومن الدعوات وغيرها، أنت ما تفرطش فيها بقى. أنت برضو المفروض يبقى الليل جالك فرصة إنك سكنت فيه، تعوض الخسائر بتاع النهار. ولما بدأ نهار جديد، فرصة تعوض الخسائر بتاعت امبارح بتاعت بالليل. تمام؟ ان انت بقى عندك في الليل عوض من النهار اللي فات، وفي النهار عوض من الليل اللي فات. ولذلك سبحان الله ان في ملائكة تتعاقب فينا، الملائكة تنزل وملائكة تصعد، ملائكة تنزل وملائكة تصعد. عندنا فرصة يا جماعة، الليل فرصة والنهار فرصة، فرصة تعوض من دفدة وتعوض من دفدة. لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. هل شكرت ربنا على النعمة دي بقى؟ هل شكرت ربنا فعلا على على على نعمة الاختلاف الليل والنهار؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مش آية والله، لآيات، بس لمن؟ لآيات اللي أولي الألباب. من دول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هي دي الفكرة، إن إزاي أنت فعلا لما تتفكر في خلق السماوات والأرض وتتفكر في اختلاف الليل والنهار تحديدا، تشوف ما هو الليل والنهار دول بيبقى اثرهم بيبان في السماوات وفي الارض. تمام؟ لما تتفكر في الكلام ده وتقعد فعلا تتامل فيه، خلاص لايات الاولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، تبقى انت بقى ما تضيعش فرصتك، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان فعلا الانسان يعرف ان الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا، يعني إن فعلا يدرك عظمة الله ويدرك قدرة الله ويدرك قوة الله سبحانه وبحمده، يدرك إحكام الخلق وهيمنة الله سبحانه وبحمده، وكيف أنه يعني أتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويشوف الكلام ده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان يتذكر بتلك المعاني الكونية، المعاني الشرعية، يتذكر بتلك الآيات الكونية، الآيات الشرعية، يتذكر بتلك المعاني الحياتية الواقعية، المعاني الإيمانية القرآنية. تذكر الكلام ده كويس جدا. تمام؟ أو أراد شكورا، فين الشكور؟ شكرت نعمة ربنا. ولذلك سبحان الله إحنا شرع لنا إن إحنا يعني نشكر الله عز وجل في الصباح ونشكر الله عز وجل في المساء، وصلاة الضحى دي صلاة شكر، وبالليل قيام الليل، بنشكر ربنا على النعم دي، بنشكر ربنا على النعم دي. ولذلك حافظ على الصلوات، حافظ على الأذكار والدعوات اللي هي موجودة فيه. مش الفكرة كلها انك تعرف ان في ليل ونهار، ازاي انك تستثمر فعلا وجود الليل ونهار. من اراد ان يتذكر او اراد شكور. لو فهمنا آية زي كده يا جماعة، احنا محتاجين نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله، ان احنا فعلا نتذكر ونشكر، وخصوصا فيما يتعلق بهذه الآية الكونية اللي هو كن الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة. برضو محتاجين نتدبر الكلام ده، نتدبر هذه الآية، يعني نتدبرها، يعني نتفكر في حالنا. احنا فين بقى من الكلام اللي انا كنت عمال اتكلم فيه من شوية ده؟ اين نحن منه؟ نقيم حالنا ونتفقد مواطن الخلل اللي موجودة عندنا. ومحتاجين مع كده كمان احنا نتفكر في المقال، نتفكر في مقالنا لو احنا فعلا انتفعنا فعلا بهذه الآية الكونية. يعني سبحان الله، ربنا يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني مش شوف هو كم آية تمر، هو معرض، يعني مش عايزين نكون معرضين عن الآيات دي، عايزين فعلا يعني نتفكر فيها. فنتفكر فنتذكر، نتفكر فنشكر، لأن دول أهم واجبين نخرج بيهم من التفكر في تلك الآيات الكونية. تمام، عايزين نتفكر في المقال، لو احنا فعلا تفكرنا فذكرنا وشكرنا. وشوف اللي ربنا وعد بيها المتذكرين الذاكرين والشاكرين. وبرضه نشوف المقال السيء لمن أعرضوا عن هذه الآيات، وشوفوا عقاب المعرضين وكيف توعد الله عز وجل المعرضين عن تلك الآيات الكونية، آيات رب العالمين. كمان يا جماعة محتاجين مزيد من التفكر في الآية دي. كل ما تشوف الليل تشوف النهار، تشوف الحاجات دي من حولك، وتشوف ازاي الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل، انت تستثمر الكلام ده وتنتفع بيه في التذكر وفي الشكر، في ان تذكر وفي ان تشكر. خطة تشغيلية بسيطة واضحة محددة، الحقيقة مش محتاجين كلام كتير، سهل قوي نتذكر بالآية دي. ربنا وصانا ان احنا نتفكر فنذكر ونتفكر فنشكر، ان انت تحافظ على الدعوات والأذكار اللي في هذه المرتبطة بهذه الأوقات، وتحافظ على الصلوات المرتبطة بهذه الأوقات، إنك تستثمر فرصة الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل، تستثمرها في حسن الظن بالله، في التفاؤل، في الأمل، تستثمرها في إنك تهيئ نفسك للرحيل وتهيئ نفسك لنهاية هذه الرحلة، تستثمرها في حاجات كتيرة من المعاني اللي احنا اتكلمنا فيها. ومحتاجين نتطهر بس من الغفلة عن هذه المعاني والغفلة عن ذكر الله وعن الانتفاع بالكلام ده. تمام، يعني يرجى الحقيقة في لو احنا فعلا عملنا بالكلام اللي احنا اتكلمنا عنه فيما يتعلق بهذه الآية، بعد ما نفهمها ونتدبرها ونتفكر فيها، يرجى ان شاء الله ان احنا نكون من اهلها بإذن الله، من الدرجة الثالثة اللي وصفهم التمرة ان شاء الله. لو اردنا نكون من اهلها من الدرجة الثانية اللي وصفهم أترجة، نضيف الى ذلك ان احنا نحفظها ونجودها. لو اردنا نكون من اهلها من الدرجة الاولى اللي وصفهم خيركم او الرباني، نعلم الكلام ده لغيرنا. وحتى لو مش هنقدر ممكن ننشر الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بآياته الكونية وآياته الشرعية، وأن يجعل لنا من التفكر في آياته الكونية أوفر الحظ والنصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.